في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وكذلك قوله تعالى ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، فإن مريض القلب بالشكوك وضعف العلم أقل شيء يريبه ويؤثر فيه ويفتتن به. ومن الثاني قوله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض شهوة وإرادة للفجور، أقل شيء من أسباب الافتتان يوقعه في الفتنة طمعا أو فعلا. فكل من أراد شيئا من معاصي الله فقلبه مريض مرض شهوة ولو كان صحيحا لاتصف بصفات الأذكياء الأبرياء الأتقياء الموصوفين بقوله ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فمن كان قلبه على هذا الوصف الذي ذكره الله فليحمده على هذه النعمة التي لا يقاومها شيء من النعم، وليسأل الله الثبات على ذلك والزيادة من فضل الله ورحمته. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه القاعدة، القاعدة 33، وهي تتعلق بالمرض وما ذكره الله سبحانه وتعالى في مواضع من كتابه عن مرض القلوب. فيقول رحمه الله المرض في القرآن مرض القلوب نوعان: مرض شبهات وشكوك، ومرض شهوات محرمات. المرض يأتي ذكره في القرآن، مرض القلوب يأتي ذكره في القرآن، وتارة يراد به مرض الشبهة، ويأتي ويراد به مرض الشهوة. والفرق بين المرضين أن مرض الشبهة يتعلق بعلوم الإنسان، ومرض الشهوة يتعلق بإرادات الإنسان. فإذا كانت علوم الإنسان قائمة على المعاني السيئة والظنون الخاطئة والأفهام المنحرفة والشكوك ونحو ذلك، فمرض القلب مرض شبهة. وإذا كانت إرادات القلب إرادات سافلة، إذا كانت إرادات القلب إرادات سافلة، يريد الفساد، يريد المحرمات، يريد المعاصي والآثام، فمرض القلب حينئذ مرض شهوة. فالقلب يمرض، وتارة يكون مرضه مرض شبهات، وتارة يمرض ويكون مرضه مرض شهوات، وتارة يجتمع للقلب المرضان عياذا بالله جل وعلا، مرض الشهوة ومرض الشبهة، فيمرض بهذا وهذا. فهذه كلها أمراض للقلوب ذكرها الله سبحانه وتعالى في مواضع من القرآن في مقام التحذير منها وبيان خطورتها وشدة ضررها على العبد في دنياه وأخراه. والشيطان دخوله على قلوب الناس من هاتين الجهتين، دخوله على قلوب الناس من هاتين الجهتين، فهو إما أن يدخل من جهة الشبهات أو أن يدخل من جهة الشهوات. فدخوله على قلوب الناس من هاتين الجهتين، إما الشبهة أو الشهوة، وهو يدخل من جهة الشبهة إذا وجد من العبد إقبالا على الدين والتدين ورغبة في المحافظة على الطاعة، ووجده منصرفا عن المعاصي والذنوب. فإذا وجد العبد بهذه الحال حاول معه من جهة الشبهات، حاول معه من جهة الشبهات، فيثير في ذهنه تصورات فاسدة وشكوك خاطئة وأوهام باطلة، حتى يحدث عنده شكا في دينه وشكا في إيمانه، وشكا في عقيدته، فيفسد عليه دينه من هذه الجهة، من جهة الشبهات. قد قال عليه الصلاة والسلام: يأتي الشيطان أحدكم ويقول الله خلق السماوات وخلق الجبال، فمن خلق الله؟ يثير الشبهات. قال: فإذا وصل إلى ذلك فلينته وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بمعنى أن يجب على العبد أن يقطع مادة الشبهات التي يثيرها الشيطان في صدره ويجلجلها في فؤاده، فيقطع هذه المادة ولا يسترسل معها، بل رأسا ينته عن ذلك ويتعوذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم. وإذا وجد الشيطان الإنسان ميالا للمعاصي، ميالا للمعاصي راغبا فيها، دخل عليه من جهة الشهوات وزينها في عينه، وزينها في عينه وجملها وحسنها ورغبه فيها ودفعه إليها، فدخول الشيطان على الإنسان من هاتين الجهتين، جهة الشبهة وجهة الشهوة، ومرض القلب بأي منهما، مرض القلب بأي منهما من هذين المرضين هو مطمع الشيطان في الإنسان. فالشيطان طمعه أن يمرض قلب الإنسان وأن يعطب، ولا يبالي عدو الله بأي المرضين مرض العبد، المهم أن يمرض القلب. لا يبالي عدو الله الشيطان بأي مرض مرض العبد، المهم أن يمرض قلب، المهم أن يمرض قلب العبد وأن يتعطل عن الخير وأعمال البر وإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا هو شغل الشيطان الشاغل، يعمل على إمراض القلوب وإسقامها فتكون معطلة عما خلقت لأجله وأوجدت لتحقيقه، وهو إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. والقلب والعياذ بالله إن شغل بشبهة أو شغل بشهوة تعطل عما خلق له، وهو ذكر الله سبحانه وتعالى، هو ذكر الله سبحانه وتعالى الذي هو حياة القلوب حقيقة وصلاحها وزكاؤها. فهذه قاعدة نافعة أوردها رحمه الله تعالى في بيان الأمراض، أمراض القلوب، وأنها على نوعين: مرض شهوات ومرض شبهات. قال: والطريق إلى تمييز هذا من هذا. كيف نميز عندما نقرأ في آية وصف للقلوب بالمرض، في قلوبهم مرض، كيف نعرف أن المراد بالمرض هنا شبهة أو شهوة؟ ما الطريقة للتمييز عندما نقرأ الآيات القرآنية التي تذكر مرض القلوب؟ وعرفنا أن مرض القلوب تارة يذكر في القرآن مرادا به الشبهات، وتارة يذكر مرادا به الشهوات، فكيف نميز؟ ما الضابط الذي يحصل به التمييز؟ قال: والطريق إلى تمييز هذا من هذا مع كثرة ورودهما في القرآن يدرك من السياق، يدرك من السياق. فإن كان السياق في ذم المنافقين والمخالفين في شيء من أمور الدين كان هذا مرض الشكوك والشبهات، وإن كان السياق في ذكر المعاصي والميل إليها كان مرض شهوات. فإذا هذا هو الضابط، يعني إذا كان السياق يتعلق بفساد التصور والفكر والعقل فهو شبهة، وإذا كان يتعلق بفساد الإرادة والقصد فهو شهوة. قال: وجه انحصار المرض في هذين النوعين، بمعنى أن أمراض القلوب نوعان لا ثالث لهما، وجه انحصار المرض بهذين النوعين أن مرض القلب خلاف صحته، مرض القلب خلاف صحته، وصحته الكاملة بشيئين، صحة القلب الكاملة بشيئين. خذها فائدة عظيمة، صحة القلب يعني سلامة من الأمراض يكون بشيئين: كمال علمه ومعرفته ويقينه، هذا واحد، وكمال إرادته ما يحبه الله ويرضاه. فالقلب السليم الذي صلح بالعلم النافع واستقام بالإرادات الطيبة، هذا هو القلب السليم. القلب السليم هو الذي صلح بالعلم النافع واستقام بالإرادات الطيبة، فليس فيه إرادات سافلة وإرادات دنيئة وإرادات منحطة، فصلح بالعلم بحسن العلم وحسن الإرادة. قال: كمال وصحة القلب الكامل بشيئين، كمال علمه ومعرفته ويقينه، وكمال إرادته ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. يقول ابن القيم رحمه الله في بيان هذا المعنى وحاجة القلوب، قال: يحتاج إلى علم يهديه وهمة عالية ترقيه. فإذا اجتمع هذان الأمران، العلم النافع والهمة العالية لإرادة الخير، صلح القلب بذلك، وفساد القلب بفساد أحد هذين الأمرين أو كليهما. قال: فالقلب الصحيح هو الذي عرف الحق واتبعه، وعرف الباطل وتركه. هذا هو القلب الصحيح، عرف الحق فاتبعه، وعرف الباطل فتركه. إذن لا بد لصلاح القلب من معرفتين: معرفة الحق ومعرفة الباطل. معرفة الحق ليتبعه العبد، ومعرفة الباطل ليجتنبه العبد. وهنا تأتي تلك الكلمة العظيمة التي قالها أحد علماء التابعين عندما سئل عن حقيقة التقوى. عندما سئل طلق بن حبيب رحمه الله عن حقيقة التقوى ما هي، قال: تقوى الله، قال: تقوى الله عز وجل عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. هذه حقيقة التقوى. وقوله على نور في الفعل والترك، أي العلم، المراد بالنور العلم. فلا بد من علم بالمأمور ليفعله العبد، ولا بد من علم بالمنهي ليجتنبه العبد. فإذا صحة القلب وسلامته بالعلم بالمأمورات والعلم بالمنهيات، ثم مجاهدة النفس على فعل المأمور واجتناب المحظور. قال: فإن كان علمه شكا، إذا كان علم العبد شكا وعنده شبهات تعارض ما أخبر الله به من أصول الدين وفروعه، كان علمه منحرفا وأصبح صاحب شبهات، أصبح صاحب شبهات، وهذا نوع من المرض والعياذ بالله التي تبلى به القلوب، تبلى به القلوب. وتجد صاحب هذا المرض عندما يقرأ الآيات القرآنية يتجه قلبه إلى النقد ولا يتجه للاستفادة، يتجه إلى النقد ولا يتجه للاستفادة من كلام الله سبحانه وتعالى، فتجده يسأل أسئلة اعتراضية والعياذ بالله: لماذا قال الله كذا، ولماذا لم يقل كذا، ولماذا فعل كذا؟ والله عز وجل يقول: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا تقل لما أمر الله، ولكن قل بما أمر الله. لاحظ الفرق بين السؤالين: لا تقل لما أمر الله، هذا سؤال انتقاد لما أمر الله، لكن قل بما أمر الله، هذا السؤال طلب العمل. لما تقول بما أمرني الله، يقال: أمرك بالصلاة، بالصيام، بالبر، بالصلة، هذا السؤال يترتب عليه عمل. أما السؤال الأول محرم، لما أمر الله، هذا سؤال انتقاد، ومن أنت أيها الإنسان حتى تسأل مثل هذه السؤالات؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال: فإن كان علمه شكا وعنده شبهات تعارض ما أخبر الله به من أصول الدين وفروعه، كان علمه منحرفا، وكان مرض قلبه قوة وضعف بحسب هذه الشكوك والشبهات. هذا النوع الأول. قال: وإن كانت إرادته ومحبته مائلة لشيء من معاصي الله كان ذلك انحرافا في إرادته ومرضا، وهذا هو مرض الشهوات. قال وقد يجتمع الأمران، وقد يجتمع الأمران يعني على القلب والعياذ بالله، مرض الشهوات ومرض الشبهات، وقد يجتمع الأمران فيكون القلب منحرفا في علمه وفي إرادته. فإذا كان منحرفا في علمه فهذه شبهات، وإن كان منحرفا في إرادته فهذه شهوات. فقد يكون القلب معطوبا بالمرضين معا، مرض الشبهات ومرض الشهوات. قال فمن النوع الأول يعني مرض الشبهات، فمن النوع الأول قوله تعالى عن المنافقين في قلوبهم مرض، وهي الشكوك والشبهات المعارضة لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم. قال فزادهم الله مرضا، أي عقوبة على ذلك المرض الناتج عن أسباب متعددة كلها أو كلها منهم، وهم فيها غير معذورين. ولهذا قال الله عز وجل عنهم في آية أخرى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ونظير هذا قوله وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، وكذلك قوله تعالى ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. قال فإن مريض القلب بالشكوك وضعف العلم أقل شيء يريبه ويؤثر فيه ويفتتن به، لأن قلبه على جرف وعلى طرف، فأدنى شيء يحركه ويزعزعه ويقلقله عن مكانه. ولهذا قيل عن أهل البدع والشبهات، قيل في ذمهم إياكم وكثرة التنقل في الدين، ويوصفون بأهل كثرة التنقل، لأن صاحب الشبهة لا يستقر على دين، كل ما عرضت له شبهة جديدة نقلته إلى ماذا؟ إلى دين جديد بحسب الشبهات التي تثور في رأسه. ولهذا يكثر في أصحاب الشبهات التلون والتنقل، فتجده اليوم في دين وغدا في دين آخر، وهكذا متنقلا بحسب الشبهات الثائرة في صدره. وإذا لقي آخر من أرباب الشبهات وألقى عليه شيئا من شبهاته انتقل بتلك الشبهات إلى دين آخر وهكذا. ولهذا لما ذم السلف أهل البدع قالوا إياكم والتنقل في الدين، لأن الشبهات من أضرارها على صاحبها أنها تحدث عنده تنقلا في الدين، بينما الذي عرف الحق من معينه الصافي ومنبعه العدل كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه بإذن الله عز وجل يثبت عليه ولا يتنقل، كما هو الحال عند أصحاب الشبهات أرباب البدع والباطل. قال ومن الثاني يعني مرض الشهوات قوله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. المراد بالمرض هنا أي صاحب الشهوات الذي قلبه ميال للشهوات يريد الشهوات، فيطمع الذي في قلبه مرض أي مرض شهوة وإرادة للفجور. فمن كان من هذا القبيل أقل شيء من أسباب الافتتان يوقعه في الفتنة طمعا أو فعلا، يوقعه في الفتنة طمعا أو فعلا. صاحب مرض الشهوة أي شيء يثير شهوته مباشرة، لو كانت المرأة على وجهها لا تدري عنه لكن حصل منها وهي لا تشعر خضوعا بالقول، قال له قلبه المريض تدعوك. وإذا حدث منها أي حركة ولو كانت غير شعورية منها قالت تناديك، قلب المريض رأسا يثور ويتحرك عند أدنى شيء، وذلك بسبب المرض القلبي الذي انطوى عليه قلبه بالشهوات والعياذ بالله. قال أقل شيء من أسباب الافتتان يوقعه في الفتنة طمعا أو فعلا. لاحظ، طمعا أو فعلا، قد يطمع ولا يتحقق له لكن قلبه قام على الطمع في فعل هذه الشهوات، أو فعلا أن تحققت له وتيسر له فعلها. قال: فكل من أراد شيئا من معاصي الله فقلبه مريض مرض شهوة، ولو كان صحيحا، لو كان قلبه صحيحا لاتصف بصفات الأزكياء الأبرياء الأتقياء الموصوفين بقوله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. قال: فمن كان قلبه على هذا الوصف الذي ذكر الله، أي حبب الله إليه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، من كان قلبه على هذا الوصف فليحمد الله على هذه النعمة التي لا يقاومها شيء من النعم، التي لا يقاومها شيء من النعم، لا يعادلها ولا يوازنها ولا يقاربها شيء من النعم، أي أن أكبر النعم وأعظم المنن، وليسأل الله الثبات على ذلك والزيادة من فضله ورحمته. وإذا عرف العاقل أن أمراض القلوب على نوعين، أمراض شبهات وأمراض شهوات، وأن الناجي يوم القيامة من يلقى الله سبحانه وتعالى بقلب سليم إلا من أتى الله بقلب سليم، فليحرص حياته على مجاهدة نفسه على السلامة من هذين المرضين، أمراض الشهوات وأمراض الشهوات، أمراض الشهوات وأمراض الشبهات. وأمراض الشبهات تزول بإذن الله تبارك وتعالى بصلاح علم العبد، وأمراض الشهوات تزول بصلاح عمل العبد. فإذا صلح في العبد العلم والعمل سلم بإذن الله تبارك وتعالى من هاتين الآفتين ومن هذين المرضين، مرض الشبهات ومرض الشهوات. وليسأل الله دوما وأبدا أن يوفقه لسلامة القلب وليلح عليه تبارك وتعالى بذلك، فإن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، القلوب بيد الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. فالقلوب بيده سبحانه وتعالى، فعلى العبد أن يكون دائما وأبدا ملحا على ربه جل وعلا وسائلا إياه سبحانه أن يصلح قلبه وأن يؤتي نفسه تقواها وأن يعيده من أمراض القلوب وأسقامها وأن يهديه إليه صراطا مستقيما. وإنا لنسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي وسع كل شيء رحمة وعلما أن يصلح قلوبنا أجمعين. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا تسمع، ونعوذ بك اللهم من كل شر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم أصلح لنا شأننا كله، واهدنا إليك صراطا مستقيما. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأوقاتنا،